إن الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، وحدثني أبو الطاهر في باب قصر الصلاة في السفر تحت هذا العنوان. وصلنا إلى حديث وحدثني أبو الطاهر الكبي المصري قال حدثنا ابن واب عبد الله بن واب مصري أيضا عن يونس بن يزيد العيني مصري نزيل مصر أيضا، إلى هنا كلهم مصريون. عن ابن شهاب محمد بن مسلم وين قال لك ابن واب هو التاسعة من كبار السابعة، أيوة هنا في الخطأ أصله يونس من السابعة وهو من الوقت الأربعين. الطبقة السابعة هو عن مشهاد محمد بن مسلم قال عن عروة بن الزبير قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى، يعني بعد أن استقر الأمر وألفت النفوس العبادة الصلاة زاد الله سبحانه وتعالى ركعتين فصارت أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء. وهنا يقول فأقنع ماذا وبالسهل متطق على وتقدم تمام الحديث ومسائله، وبالسهل متطق على وحدثني علي بن خشرم بوند جعفر المروزي ثقة من صغار العاشرة قال أخبرنا ابن عيينة سفيان التاسع كل الناس التاسعين ويهدي من هو ابن عيينة كان من اللي من الثامنة من الثامنة ابن عيينة قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، ما السبب في ذلك ما دام هي أخبرت أن صلاة السفر فقرت عليه لماذا أتمت؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان، يعني عثمان رضي الله عنه كان يتم في خلافته وعائشة كذلك متأول، يعني أن رأوا أن رخصة أن القصر رخصة فعملوا بالعزيمة في اجتهادهم، والحق أن ما رآه الآخرون هو الأولى. وفي رواية البخاري تأولت ما تأول عثمان، قال في الفتح محاصله مراد عروة بقول كما تأول عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، وقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة. وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر أربعا، فإذا احتجوا عليها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي رضي الله عنه، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان قولان باطلان لا سيما الثاني أن هذا عائشة ترى أنه حق وليست أنها عاصية، ولعل قول عائشة رضي الله عنها هذا هو السبب في حديث عريفة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمن ركعتين. متفق عليه. ولفظ مسلم وقال قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن آمن ما كان الناس أكثره وركعتين. وقد اختلف وقال القرطبي رحمه الله تعالى اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان رضي الله تعالى عنهم في السفر على أقوال رضي الله تعالى عنهما كانت أولى عنهما. وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة وأخذا بالأكمل. هذا أقرأ وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد. ولنذكر ما قيل في ذلك إلى آخر ما قاله. وهنا تأولت كما تأول عثمان. هذا في رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكون تأهل بمكة أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضيع له دار أو لأنه عزم على إقامة مكة أو لأنه سجد له أرض بمنى. هذه كلها أقوال باطلة لا تصح. وإنما عثمان رضي الله عنه الراجح كما أسلفناه أنه تأول على أن رخصة على أن القصر رخصة ورأى أنه يعني أن الأخذ بالعزيمة أولى من أخذ بالرخصة. فهذا هو السبب كتأويل عمل عائشة. وما عدا ذلك كلها لا تعتمد على دليل. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى قلت عندي أرجح التأويلات في إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما قول من قال إنهما كان يريان القصر رخصة غير واجبة فأخذا بالأكمل اجتهادا منهما. وهذا هو الذي تقدم ترجيحه عن القرطبي رحمه الله. فهذا الوجه الأقرب والأظهار فيما يظهر لي دون تكلف وتعصب. ومع ذلك في تكلف وتعصب لا ينبغي أن يصل إلى قبيس. سنة منطلقة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الكوفي واسطي الأصل في قتل حافظ بن صاحب وتصانف من الطبقة العاشرة. وأبو كريب محمد بن علاء أحد المشايخ الستة. قال وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير من الطبقة العاشرة أيضا. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهوية من الطبقة العاشرة أيضا. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي البصري الكوفي ومحمد أبو كوفي أبو محمد ثقات فقيه عابد من الطبقة الثامنة. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد ابن جريج من الطبقة السادسة. عن ابن أبي عمار ابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي حليف بني الجمح الملقب بالقص فتقابط شديد السين وملأ لعبادته ثقات عابد من الثالثة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط ليس له رواه الجماعة سوى البخاري وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. عن عبد الله بن بابيه عبد الله بن بابيه وقالوا بابه وقالوا يحذل بابي مولى آل حشير بن أبي إيهاب وقالوا مولى يال بن أمية المكي ثقة من الطبقة الرابعة. وهذا أول محل ذكره من الكتاب وله في هذا الكتاب تقريبا خمسة أحاديث. قال بعده فيش أيوة صح هذا الحديث فقط هي على هو الذي هو خمسة أحاديث. قال عن يعلم أمية تكلمنا عنه البارحة وهو صحابي رضي الله عنه. قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عدد الآية شرطت بأن يكون هناك فتنة خوف على الأموال الأنفس في قصر في مشروعية قصر في السفر. فلماذا نستمد الآن نستمر وقد زال الخوف وجاء الأمن فما السبب في ذلك؟ قال فقد أمن الناس. فقال عجبت. فقال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قلت له لماذا نقصر الآن وقد آمن الناس فلماذا لا نصلي أربع ركعات؟ فقال فقد آمن الناس. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقتهم. هذه رحمة من الله وصدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. إذا معنى ذلك أن سبب التشريع هو الخوف لكن استمر ذلك من فضل الله تعالى حيث إن السفر شاق على النفس ومكلف، فلذلك استمر تلك الرخصة. فللطف الله سبحانه وتعالى وفضله هكذا قال. وهذا من أفراد مسلم رحمه الله تعالى مسألة أولى، ثم تخريجه ثم فوائده، منها بيان مشروعية تفسير الصلاة في السفر، ومنها بيان رحمة الله تعالى وكمال فضله على عباده حيث شرع لهم قصر الصلاة في حال السفر لمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: وما جعل عليكم الدين حرج. ومنها قد جواز القصر في السفر من غير خوف، ومنها جواز قول تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا كذلك أيضا. وقد كرهه بعض السلف، قال النووي رحمه الله: وهو غلط ظاهر، أي مخالفته لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني لا تقول تصدق الله، اللهم تصدق علينا، هذا قالوه لأنهم لم يصل إليهم هذا النص فقالوا هذا. ولذلك قال النووي: هذا باطل، إيه مخالفته لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث أن عمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى: إن خدتم أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ولكن ذكر رومان عمل اعتباره وكون صدقة من الله تعالى مطلقة غير مقيدة من خوف. الله تعالى عالم. وبالسنة المطلق قال: أخبرنا وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أبو عبد الله الثقفي مولاه البصري في قتل من العاشرة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قطان التاسعة، قال: عن ابن جريج عبد الملك، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمر عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمثل حديث من إدريس، أي حدث بمثل حديث من إدريس، وهو أي إن يحيى بن سعيد حدث عن ابن جريج بمثل ما حدث به عبد الله بن إدريس عنه. تنبي رواية يحيى بن سعيد حديث قال إمام محمد بن مسلم، فقال: حدثنا يحيى عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذ صاروا الناس الصلاة اليوم إنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد ذهب ذلك اليوم. فقال: عجبت ما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. هذا هو السبب. السلام المطلق قال: وأخبر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري الطبقة العاشرة، وسعيد المنصور، سعيد المنصور بن شعبة أبو عثمان خراساني نزول مكة، مصنف ثقة مصنف من الطبقة العاشرة، وأبو الربيع، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتقي البصري نزول بغداد من العاشرة أيضا، قال يحيى أخبرنا، وقال آخرون: حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله المشكري عن بكير بن الأخنس، بكير بن الأخنس السدوسي ويقال الليثي الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، قال عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا نص صريح بأن صلاة الخوف تكون ركعة عند اشتداد الخوف، وتأول الجمهور هذا الحديث بأنه ركع معناه ركع لحاله وركع مع الناس، أو ركع مع قوم وركع مع الآخرين بالنسبة للإمام، لأنه يصلي ركعتين، ركعة مع طائفة وركعة ثانية مع طائفة أخرى، فبهذا تأوله. لكن الصريح من هذا أن هذا يعمل به عند توسط الخوف، فإذا اشتد الخوف يصلي ركعة واحدة ويكتفون، وهذا نص صريح في الصحيح فلا ينبغي تأويله. هنا يقول على لسان نبيكم، وعباس يقول على لسان نبيكم، وحديث عباس هذا من أفراد المصنف رحمه الله، ويدل على مسائل، وبقية المسائل تقدم في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وراجع هناك. ومسائل المتطفى على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمرو بن ناجد عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة من العاشرة، قال جميعا عن قاسم بن مالك، القاسم بن مالك المزني، قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني منصوب إلى مزينة، عن أبو جعفر بن قبيل صدوق في لين من صغار الثامنة، ولو في هذا الحديث في هذا الكتاب حديث يعني فقط، قال: حدثنا أيوب بن عائد الطائي، أيوب بن عائد الطائي هذا البحتري يعني رمي بالإرجاء ثقة من طلقة السادسة، هذا هو المحل ذكره ولو في هذا الكتاب، هذا الحديث فقط. عن مجاهد عن بكر بن خنيس عن بكر عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. وهذا صريح بمسألتنا، وهو أنه قال في الخوف تكون ركعة واحدة، فتقدم البحث عنه واختلاف العلماء في ذلك. وبسالي متفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي. موسى بن سلمة الهذلي هذا موسى بن سلمة المحدق بوزن محمد، يقول محدث هكذا، ولكن الأولى أن نقول محدق لأن هذا مضرط معناه شجاع، إذا أمسك قرينه يدرك. وإذا لا يمكن أن نسمي الشخص ولده محبب لأننا جبال زرته القرآن زملاه كله، فهذا لا يليق بأحد الصحابي، لكن مشهور عند المحدثين محبب، وأهل اللغة ينكرون ذلك ويقولون لا يمكن أن يسميه محبب محبب، إنما يقول إيش محبب. وعلى وهذا في قدم الطبقة الرابعة، قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه سفر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسنة أبي القاسم. وهذا اختلف العلماء فيه هل هو للسفر أم للنسك، فاختلفوا فيه على اتجاه جمهور الفقهاء يرون أن قصر بمنى وعرفة وهذه أيام المشاعر يعتبرونه السفر، فمن جاء من خارج مكة يقصر ومن كان من أهل مكة لا يقصر، وأدلة يعزهم ليس لهم دليل، وإنما الأدلة كلها تصب على أن القصر بالنسك، وهو مذهب مالك رحمه الله ورأي مالك وطائفة من العلماء. وأما ابن تيمية فيرى أنه للسفر، لأن السفر عنده لا حد له، فقال أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة فهم مسافرون فيقصرون الصلاة، وهذا رأي ابن تيمية ولا وافقه الجمهور على هذا، ويقولون إما أن يكون مسافرا حقيقيا خارج من مكة فهذا يقصر بدون خلاف، وإما أن يكون من أهل مكة فلا يقصر، هذا مذهب الجمهور. ونحن نؤيد رأي الإمام مالك رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن معه كلهم أهل مكة وغيرهم ركعتين في منى وعرفة، فدل على أن قصر للنسك. قال رحمه الله تعالى بسنن المنطلي وحدثنا هو هذا الحديث محمد بن منهال الضرير، محمد بن منهال أبو عبد الله هذا ثقة حافظ العشرة، قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش من الثامنة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة هذا من السادسة، قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثنا أبي هشام الدستوائي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه هكذا، أي بإسناد قتادة الماضي وهو عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، أي نحو حديث شعبة عن قتادة الماضي تمي. أما رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقد ساقها الإمام النسائي في سننه، فقال حدثنا أخبرنا إسماعيل المسعود إلى آخره. وأما رواية هشام الدستوائي عن قتادة فقد ساقها الحافظ أبو نعيم المستخرجي فقال أخبرنا عبد الله بن جعفر إلى آخره. وبسهل المطلق قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب القعنبي، قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب. عيسى بن حفص هذا العدوي أبو أيوب المدني لقبه رباح، وهو عم عبيد الله بن عمر ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان فقط. عن أبيه وأبوه هذا هو حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب ثقة من السادسة. عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى أي المكان الذي صلى، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء، قلت يسبحون يتنفرون الرواتب، قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني ينكر عليه ينكر عليه ما هو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي لا قبلية ولا بعدية ويصلي ركعتين فقط، فلماذا ولو كان هذا باب مفتوحا لكان إتمام الصلاة أولى. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لكن عثمان يعني حسب علم ابن عمر الظاهر عنه أو في أول خلافته في أوائل خلافته 6 سنين كان يقصر ثم بعد ذلك أتم، ولعل ابن عمر ما أعجبه ولم يذكره إنما ذكر أيام قصره فقط أو خفي عليه نسي يمكن، وإلا فعثمان أتم حتى قبضه الله. مش حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلماذا تخالفنا في هذا؟ ففي هذا نفهم أن ابن عمر رضي الله عنهما يدافع بشدة أن النوافل القولية والبعدية المراد منه لا تشرع، وهذا لا ينافي مطلق التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التطوع في السفر كما كان في الحضر، في السفر كان كثيرا يتنفل على راحلته ليل نهار، فهذا غير هذا. فمعناه أن مما يبدو ويتبين به يعني صدقة الله سبحانه وتعالى وهي ركعتان، إذا لم تصدق الأولى بعدها ركعتين واسترحت نمت أو تعشيت تغديت فهذا ظهر مصداق ما شرع الله سبحانه وتعالى وتسهيله للناس. فإذا صلى ركعتين وقبل ركعتين 6-8 ركعات فإذا معنى ذلك أنك تعارض صدقة الله عليك، فهذا هو إنكار من عمر رضي الله عنه لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر. فإذا ينبغي لا ينبغي المسافر أن يصلي القبرية والبادية أن يتركها. وأما مطلق التطوع وأنت على سيارتي على راحلتي يعني يشرع في الليل والنهار، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التطوع في السفر على راحلتي أينما توجهت، فهذا لا ينافي التطوع وينبغي التنبه لهذا. وكذلك أيضا ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حاضر. ها وين هو وين هو هذا ومن عن مربعيات مصنفي الله هدي كتب هذا رحمه الله وهو الواحد بعد المئة رباعيات الكتاب. قال ماذا وهذا الحديث درجته هذا الحديث من أفراد إيش المصنف رحمه الله تعالى ولا إيش قال هذا متفق عليه. قال المسألة الثانية بوايدي منها ترك السنن الرواتب في السفر ومنها بيان ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم القصر في السفر فلم يثبت عنه أنه أتم في السفر حتى توفاه الله تعالى، وكذلك الخلفاء الراشدون خلفاء رضي الله عنهم بعده. ففيه الرد على من قال بأن الإسلام أفضل من القصر، ومنها الإنكار على ما خالف السنة وإن لم تكن واجبة تنكر عليه، ومنها فضل ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في التطوع في السفر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في التطوع في السفر فثبت أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، ورأى طائفة من التطوع في السفر فمما روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. لعله يريد مطلق التطوع، وإلا فقد سبق في قول ابن عمر صحبت أبا بكر صحبت عمر صحبت وعلى سبيل مالك وابن عباس وابو ذر رضي الله عنه. وقال حسن البصري كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، ومن روي عنه انه كان يتطوع في السفر القاسم محمد والاسد بن يزيد الى اخره. وماذا وقال وقال مالك الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابي ثور واصحاب الراي رحمه الله تعالى. وقال امام الترمذي رحمه الله ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فراى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبيقول أحمد وإسحاق، ولم يرى طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قوله رخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. هذا قال وهكذا قال الترمذي. وقال المقيم رحمه الله كان من هذه صلى الله عليه وسلم اقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، هذه التي لازمها، فإنه لم يكن ليدعه حضرا ولا سفرا. قال: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قول الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي قول الفريضة موصورة ولا بعدها شيئا، ولم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لأنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. وأؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة ويحافظ عليها؟ هذا هو نكتة ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو الذي نراه. وذلك هذا النفي مثلا القبلية والبعدية نفذه ليس على إطلاقه. مثلا توضأت وجيت دخلت المسجد وأنت مسافر مثلا، ما نقول لك لا تصلي، لأن هذه صلاة سنة الوضوء وليست قبلية الفريضة التي لها أسباب. وكذلك أيضا مثلا إذا مثلا بين كل أذان صلاة مشروع يعني سنة وليس تريد بذلك القبلية، هذا حسب نيتك، فمثل هذه المطلقات تدخل في مطلق النوافل التي كان الرسول صليها، ففي مثل هذه الآلة على لا يمنع. أما بقصد أنها قبلية الظهر بعدية الظهر فلا، التخفيف أنا فكيف يجعلها سنة راتبة وحافظوا عليها وحافظوا عليها وقد خفف الفرض ركعتين، فلولا نص التخفيف على المسافر وإلا كان تمام أولى به. قال أيضا: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين. وسئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لا أتممت، وهذا من فكره رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرة نسمع، فلو شرع على ركعتان قبلها أو بعدها لكان إتمام أولاده. قلت: قد تبين ما ذكر أن النفل المطلق ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الوتر ومن السنن الراتبة سنة الصبح، هذه بس، وما عدا ذلك فأحاديث متكلم فيها، وإن ثبتت تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز. فالأولى للمسافر أن يلازم ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الأولى للمسافر أن يتطوع بمطلق النافلة كصلاة الليل وصلاة الوتر وصلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته في الطريق حيثما توجه به. وأما سنن الرواتب فالأولى له تركها غير سنة الصبح ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا هو الراجع. وبالسهل متقين مؤلف قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء من الطبقة العاشرة، قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع أبو معاوية العيشي من الثامنة، عن عمر بن محمد، عمر بن محمد هذا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من الطبقة السادسة، عن حفص بن عاصم أنه قال: مريضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني أن يزورني، قال: وسألت عن السبحات في السفر فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيت أسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اقتداء مقتدى حسن. قال: والحديث هذا وتقدم البحث عنه. وبالسهل المتصل قال: باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، هذا عنوان من الشراح. وأما المصنف قال: بالسهل المتصل إليه حدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام هذا أحد راوي المعزار المقرئ البغدادي ثقة من الطبقة العاشرة، وهذا أحد رواة راويي حمزة، وحمزة ما أزكاهم متورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف هو هذا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه عنه رواه سليم متقنا ومحصلا. قال: وابو الربيع الزهراني تقدم قريبا سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد بن زيد قال: هو حدثني زهير بن حرب ابو خيثم ويعقوب ابراهيم الدورقي قال: حدثنا اسماعيل علي كلاهما على ايوب السختياني عن ابي كلابه عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بذي حلفه ركعتين. هذا هو المضبوط من حيث قصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبغي لشخص ان يؤسر وهو في المدينه او في بيته، لا، بل يخرج وينفصل عن العامل عن البيوت وكذا، ثم اذا قطع مسافه تعرف انه ابتعد عن البيوت يبدأ في القصر. واما ان يبدأ في داخل المدينة فهذا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في المدينة وصلى اربعا الظهر ثم خرج ووصل في العصر في الى ذي الحليفة نقاته فصلى ركعتين لانه دخل في السفر. والمسألة فيها خلاف سنحققه قريبا. وهذا الحديث متفق عليه. والمسألة الثانية تخرجه مثال الثالثة فوائده، منها بيان مشروعية قصة صلاة الرباعية في السفر، ومنها بيان عدد ركعات صلاة الحضر والسفر، ومنها أن من أراد سفرا لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته خلافا لمن قال يقصر ولو في بيته. الأقوال مختلفة. ومنها أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل خلافا لمجاهد إنه قال حتى يدخل الليل ما يقصر. ومنها أن الخروج إلى المحل القريب لا يشرع في القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان اتقباء وأحدا وبكعا وغير ذلك فما قصر فيها، وإنما قصر في السفر الطويل كمكة ونحوها، وقد تحقق ذلك كله وبيان مذاهب العلماء بأدلتها وترجح الراجح منها بدليل في الباب الماضي راجعه يعني. وبسهل متضي قال أخبرنا حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور هذا أبو عثمان الخراساني نزل مكة. قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مدينة أربعة، وصليت مع الأصحاب في حلفة ركعتين، أي لأنه صار مسافرا. وبسائر المتصل قال حدثنا، وهذا تنبيه من لطائف في هذا الإسناد النوم الرباعية لمصنف رحمه الله وهو الثاني بعد مئام الرباعية للكتاب. والحديث متفق عليه ومضى شرعه مسائل في الحديث. وبسائر المتصل قال حدثناه أبو بكر وأبي شيبة أبو عبد الله بن محمد ومحمد بن بشار أحد مشايخ الستة كلاهما عن غندر محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي. يحيى بن يزيد الهنائي هذا أبو نصر وقالوا أبو يزيد بصري من ثقة الطبقة الخامسة ثقة. وأما قول صاحب التقريب عنه مقبول فليس بمقبول، لأنه روى عن جماعة وهو من شيوخ شعبة وابن علي ووثقه ابن حبان وقال أبو حاتم شيخه، وأخرجه مسلم الصحيح وقال ابن أبي الميزان ما به بس، وقال في الكاشف صالح ولم يتكلم في عالم جرح. فهذا هو معنى الثقة فتنبه. وهذه المسألة قد حققها الذهبي وأنا لي فيها نظم أو أبيات، وهي مسألة مهمة في المسألة. وين هي؟ الجزء الثاني. الآن سنوزع عليك إن شاء الله. هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن الشخص الذي أخرج له الشيخان ولم يتكلم في أحد بجرح ولم يتكلم ولم يثقه أحد وروى عنه أناس وروى عن أناس، فهذا الرجل يحكم بأنه ثقة وحديثه صحيح. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لم نجد منه فيقول هذا مقبول في التقريب، يقول هذا مقبول، وهذا كلام مجروح، لأن هذا يخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما ثم يقول مقبول، ما يقول عنه لا يقبل حديثه وقد قبله الشيخان. فمثل هذا أنا أكتب عليه ثقة وأعلق عليه طول وما قالوا في التقريب مقبول فهو غير مقبول، ما بسمع هذا القول. فإذا هنا في مسألة، وهي المسألة الفائدة الأولى، قاعدة حققها الإمام الذهبي الناقل الهمام، إذا روى جماعة عن أحد من المشايخ ولم ينتقد، جماعة مجموعة اثنين ثلاثة روى عنه ولم ينتقد ولم يجرح أحد بنقله المنكر، قالوا يروي المناكر، ما قالوا هكذا، قل صحيح حديثه وإن خلا التصريح من الأئمة بكونه ثقة، وإن خلا التصريح من أحد من الأئمة أنه ثقة قل ما دام أخرج له الشيخان وإن خلا بذا يقول جل من قد حققه، بذا يقول جل من حققه. قال بذا الشيخان إذ قد أوردا لدى الصحيحين رجالا ما بدا عن أحد توثقهم، وهكذا ذكر في الميزان يوما وخذا. هو قاعدة عامة التي ذكرها، قاعدة عامة، شخص روى عنه مجموعة جمع اثنين ثلاثة أربعة ولم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل، فهذا الشخص ماذا نقول؟ إنه يعتبر ثقة لأنه لم يبدو عليه شيء، وكذلك أيضا لم يطعن بأنه يروي المناكر. أما إذا قيل له له مناكر وله أوهام مثلا فمثل هذا تجنب ذلك، وخاصة إذا روى عن الشيخان بعد أن روى عن الشيخان. المشكلة عندنا في التقريب يقول مقبول وهو في صحيح مسلم وصحيح البخاري، هذا هو الذي طعنوا عليه. وقد يعني أنا في كثير من المواطن أخالف صاحب التقريب قولي مقبول، وقد كتب الدكتور بشار وصاحبه في التعقبات وبعض وكثير منها مسلم لهما، سلم في الانتقاد على التقريب، وبعضها يعني مجازفة ما عجبتنا. ولذلك أنا كثيرا أوافقهما على الانتقاد على صاحب التقريب في مثل هذا، وهذه قاعدة مهمة، بل نستعملها في شخص ما مثلا يقول لم يوثقه. الآن المعاصرون الشباب يقولون فلان لم يوثقه إلا ابن حبان، يقول روى عن مجموعة ونرى أمامه روى عن شعبان وعن الثوري وكذا، ولكن لم يوثقه معتبر إلا ابن حبان. فهذا كلام يعني غير مسلم، هذا على إطلاق غير مسلم. نجد في رجال ابن ماجه رجال الترمذي يمر عليه ويقول هناك فيه واحد يعني علق عليه، أو مثلا تكلموا على الرجال هؤلاء، فأنا خالف في ذلك. أقول هذا روى عنه مجموعة، ورجل لم يطعن في أحد بجرح أحد، وتوثيق ابن حبان في مثل هذا على محله، ما هو بطال. إنما إذا جرح مجهولا ما روى عنه إلا وحي، أو لا يعرف له في ميدان طلب العلم كذا، فمثل هذا نقول تساهل ابن حبان، وأما أن يكون على إطلاق فلا. قال هنا وقال أبو عبد الشيخ وأخرجه المسلم الصحيح، وقال الذهبي في كتابه هذا، فهذا معنى ثقة، إذن نقول إن هذا ثقة. قال سألت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين، ثلاثة فراسخ أو ثلاثة صلى ركعتين شعبة الشاقان. هذا ليس على سبيل الاشتراط، إنما وقع بحسب الحاجة، لأن الظاهر من أسفار صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة مثلا ويترك صلاة بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا مقتم مقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر، اتفق له ذلك. وقال قرطبي رحمه الله ربما تمسك بهذا الحديث بعض الظاهرية ومن تيمية وبحديث ذي الحليفة على أن من نوى سفرا قصيرا ولو لم يبلغ يوما تاما أنه يقصر ولا حجة له فيه، لأنه مشكوك فيه فلا يوثق إلا بثلاثة أميال ولا بثلاثة فراسخ، إذ كل واحد منهما مشكوك فيه وعلى تقدير أحدهما، فلعله حدد المسافة التي بدأ منها القصر وسفر بعد ذلك كان أزيد من دار الذي حكيناه عن الجمهور انتهى. قلت قولوا لأنه مشكوك فيه في نظر لا يخفى، إذ مثل هذا الشكل يدل لأن الأميال الثلاثة داخلة في الفراسخ، فأخذ بالأكثر احتياطا كما قالوا في الفتح، فلا يضر الشك من زيادة. وأما حمل من حمله كالنووي على أن مراد بالمسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، فمما لا يخفى بعده ومما أوصله أن البهبي ذكر في رواية أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس رضي الله عنه قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني إلى البصرة فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس فذكر الحديث، فقد تبين أنه إنما سألهم عن جواز القصر في السفر لا عن المواد التي تبتدع القصر منه فتبص. وأيضا الصحيح عند القائلين بتحديد مسافة القصر بيومين أو ثلاث أنه لا يتغير ابتداء القصر مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ بل من مجاوزة البلد الذي يخرج منه. والحاصل أن حديث أنس رضي الله عنه كما قال في الفتح هذا أصح ما ورد في بيان أقل مسافة القصر وأصرحه، فالاعتماد أصره أقله أصح وأصره، فالاعتماد عليه أولى من غيره. وقد تقدم تأكيد ذلك في المسألة الخامسة من شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في الباب الماضي، فارجع إليه تزدد عماء الله. قال وهذا الحديث حديث أنس هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وتخريجه كلام سبق، وبسهل منتظر قال حدثنا زهير وحرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير يزيد ابن خمير الرحبي الهمداني صديق من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال عن جبير عن حبيب بن عبيد، حبيب بن عبيد الرحبي أبو حفص الحمصي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. عن جبير بن نفير، جبير بن نفير بالتصغير فيهما من مالك بن عامر الحضرمي الحمصي ثقة جليل المخضرم ولأبي الصعب، فكأنه ما وفد إلا في عهد عمر رضي الله عنه. الطبقة الثانية عن جبير بن نفير عذاب مخضرم، قال خرجت مع شرحبيل بن السنط إلى قرية شرحبيل بن السنط بكسر السين، هذا مختلف في صحبته، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وسلمان وعمر بن عبسة وعبادة بن الصامت وكعب بن مرة البهزي وغيرهم، وروى عنه إلى آخره. قال مسعود جاهلي إسلامي وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهيد القادسية وافتتح همسة، وقال النسائي ثقة اختلف في صحبته يعني، وابن سعد جعله صحابيا. قال على كل حال، وقال وهذا الإسناد من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض، يزيد بن خمير فمن بعده، وتقدمت لهذا نظائر كثيرة وسيأتي بيان باقيها في مواضع إن شاء الله تعالى. هذا على القول بكون الشرحبيل تابعية، وأما على قول من أثبت له الصحبة كالبخاري وغيره رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض ورواية صحابي عن صحابي فتنبه. قال فقريت معه ماذا؟ قال عن جبير النفير خرجت مع شرابين السنط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، في الرواية التالية إنه أتى أرضا قالوا لها دومي من حمصة على رأس 18 ميلا، فصلى ركعتين أي صلى الصلاة الرباعية ركعتين قصرا، فقلت له لماذا أصرت؟ قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنهما، رأيت عمر قول رأيت عمر رضي الله عنه هكذا النسخ التي بين أيدينا وهو الصواب، وقع عند بعضهم رأيت ابن عمر وهو وهم، صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له فاتكلمت لماذا قصر؟ فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مثل هذا أو أراد في علاه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث صلى هناك العصر ركعتين. وقال النووي هذا الحديث ما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي حليفة وليس في أن غاية السفر. وأما قوله قصر شرحبيل على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا فلا حجة فيه، لأنه تابعي فعل شيئا يخالفه الجمهور أو تأول على أنها كانت في أثناء سفره إلى آخره. على كل حال هكذا أول هذا الحديث، والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وفي سهل المطلق قال وحدثنيه محمد بن مثنى بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال عن ابن السنط ولم يسم شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا قال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا فقصر، وهذا قول ظاهرية يحتجون بمثل هذا على جواز القصر في قريب السفر، قريب السفر، لكن السفر فيما يبدو أنه ما يتأهب له، وإذا قيل أين ذهب فلان قالوا سافر، مثل هذا مثلا العادة يعني إذا ذهب إلى ذلك المدر قالوا سافر، وهو أيضا يتأهب بزاج ونحو ذلك وحمل بائن وغير ذلك، فهذا هو السفر، ولا يحدد وأدنى ذلك في أربعة فراسخ. سبق هذا التحديد في المسائل السابقة، وهذا أولى ما يكون اعتمد عليه، تقريبا يساوي 82 كيلو متر أو 85 وقريبا من ذلك، فهذا يكون سفرا، ومع ذلك قصير، هذا قصير، ولذلك الظاهرية الذين احتجوا في هذا وابن تيمية منهم فإنه جعل مكة ومنى وش اسمه عرفة جعلها سفر في أهل مكة، والقصر لهم السفر، لكن مثل هذا ما يقال سافر إلى عرفة، ما أحد يقول هذا، ما جرى مثل هذا، سافر إلى منى مكة، سافر إلى جدة، سافر إلى كذا إلى أبها، وأما أن يقول هنا. وفي سائر المطلق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابوري قال أخبرنا هشام بن بشير عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كما قال مكة؟ قال عشرا أي عشرة أيام. قال عشرا أي أقام عشرة أيام بلياليها. وإنما هذفت التاء مع أن معدود مذكر هو اليوم لأن التمييز إذا لم يذكر جاز الوجهان في العدد التذكير والتأنيث. ولا يعرض هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، لأن حديث ابن عباس كان في مكة وحديث أنس في حجة الوداع إذا مختلف. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما وجه حديث أنس رضي الله عنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا. وسجد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قديم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة يوم الرابع في صبيحتها يوم الأحد، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. كم صار؟ كم يوم؟ ها؟ أربعة أيام. ولذلك الإمام أحمد في مثل هذا يرى أن يقصر الإنسان أربعة أيام، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعة أيام يقصر، فمن زاد على ذلك وهو 21 صلاة يقول الإمام أحمد يدخل في حد الإقامة. إذا أقام خمسة أيام أو أربعة أيام ونصف مثلا فهذا يعتبر مقيما، فيقصر الصلاة ولا فيتم صلاته ولا يقصر، ويصوم يجب عليه صوم رمضان. فهذا هو المذهب الراجح، تقدم لنا هذا مذهب الإمام أحمد. وإن قال طائفة من أن العلماء يرون أنه ما دام مسافر ما دام خرج حتى يرجع إلى بلده يرون عدم القصر، وهذا قول لا نعتمد عليه لمخالفته لهذا. قال ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر يعني ليش ايش اسمه ثلاثا ها ثلاثا بعد أداء النسك. إذا انتهى حتى ينتهي النسك فهو مهاجر، وذلك أن الرجوع مهاجر من المدينة إلى مكة حرام أن يقيم فيها، وإنما السفر مفتوح وهو للحج والعمرة، يأتي يعتمر ويحج ينتهي الحج، وبعد نهاية أعمال الحج لا يسمع له أن يقيم أكثر من ثلاث، لا يقيم المهاجر بمكة أكثر من ثلاث. فإذا تجاوز وصار أربعة أيام يعتبر كأنه مقيم ويحرم عليه هذا. فلذلك اعتبر من هذا واحتياطا جمعا بين هذا وبين حديث أنس بين حديث جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قام أربعة أيام بمكة، عامل الإمام أحمد هذا أيد بهذا ثلاثة أيام واحتياطا يوم واحد الرابع، فإذا تجاوز ذلك دخل في حد الإقامة فيجب عليه إتمام صلاته. فكل من مثلا من سافر إلى المدينة ويريد ذلك أسبوع ثم يقول أنا مسافر هذا يعني خروج عن هذا القول الصحيح، وهو أنه إذا كان يريد ينوي أن يقيم فيه خمسة أيام أربعة أيام زيادة 21 صلاة هذا فقط، ومع ذلك يجب عليه أن يتم. قال هنا بمكة يوم الخميس إيش؟ فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أربعة أيام، وصلى الصبح في اليوم الثامن يوم الخميس، ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق. وبعد أيام التشريق كم أيام؟ اليوم الثامن واليوم اليوم الثامن في منى، التاسع في عرفة، العاشر في منى، الحادي عشر في منى، الثاني عشر في منى، الثالث عشر في منى، ستة أيام مع أربعة. هذا كلام ميزان 100%. قال قول أنس كم أقام؟ قال إيش؟ عشرا. إذن هذا معنى صحيح عشرا، وهو موافق لحديث جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقدق وصلبان ثم خرج بعد نهاية التشريق إلى المدينة. إذن هذه الأيام كلها ليس في محل واحد، أربعة أيام فقط مكة، ولو زاد خامسا معناه أنه يتم لكن ما زاد. فذهب فخرج إلى تردد في قرية بين قرية مينة وعرفة وكذا، فاعتبر هذه كلها يعني أنها تبع يعني السفر كلها يقصر. قال ومثل حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري بلفظ كريم أن صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعات يلبون بالحج الحديث. قال حبيب رحمه الله ولا شك أنه خرج من مكة الصبح الرابع عشر فتكون مدة إقامة مكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال نصر رضي الله عنه، وتكون مدة إقامة مكة أربعة أيام سواء لأنه خرج منها في يوم الثامن فصلى الظهر منها. وقال محب الطبري رحمه الله أطلق على ذلك إقامة بمكة لأن هذه المواضيع مواضيع النسك وهي في حكم التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كما قال إمام أحمد انتهى. وقد استشكل الحديث على الشافعية لأنه قد تقرر عندهم أنه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام من موضع عينه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع بخلاف ما لو نوى دونها وإن زاد عليه. ولا ريب أن صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان عازما بالإقامة بمكة مدة مذكورة وأجاب البيهقي فقال إنما أراد أنس بقوله أقمنا بعشرا أي بمكة ومنى وعرفات، وذلك لأن الأخبار الثابتة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم مكة بحجته لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثا. الحاصل هذا مذهب الشافعي يريد أن يحاول أن يجمع بينه وبين ذلك. وتعاقبهم التركماني رحمه الله فأجاب في تعاقبه قال أقام مكة أربعة أيام يقصر فإنه صلى الله عليه وسلم قديم سبح رابعة من ذي الحجة فأقام الرابعة إلى آخر كلامه. والحاصل في الأخير قلت لم يرد حديث صريح مرفوع يدل على ما ذهب إليه الشافعية والمالكية في تقديره مدة الإتمام بأربعة أيام، وكذا الحنفية في تقديره بخمسة عشر يوم. هذا مذهب الحنفية إذا نوى أن يقيم ببلدة خمسة عشر يوما فأقل منها يتم يعني يقصر وأكثر منها يتم، هذا مذهبه. وإنما هي آثار عن الصحابة رضي الله عنه. قال الشوكاني رحمه الله وهذه المسائل الاجتهاد ولا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي الاجتهاد فيها مسرح، والحق أن من حق رحله ببلده ونوى الإقامة بها أياما من دون تردد لا يقام له مساعد إذا لم يتردد. فمن جاء مثلا يعني يزور المدينة مثلا وقال أنا أسوأ فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل، ولا دليل هنا إلا ما جاء من إقامة صلى الله عليه وسلم مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. والاستدلال متوقف على ثبوت أن صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام إلا أن قال إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون بدون أربع، فكان كل من يحج عازما على ذلك ويقتصر على أهل المئداء، ويكون الظاهر الأصل في حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو التمام، وإلا لزم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به. وإذا قلنا قد تبين ما ذكر أن أقوى المذاهب وأرجحها في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن من نوى الإقامة في بلد 21 صلاة مدة إقامته صلى الله عليه وسلم مكة قصر، ومن نوى أكثر من ذلك أتم، فهذا هو الذي أيده الدليل فتبصر الله أعلم. وهو أيضا المسألة مبنية على براءة الذمة، وبراءة الذمة يكون بما هو يعني أقرب إلى لفظه، وذلك أننا لما اعتبرنا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام قلنا هذا مسافر، فإذا زاد عليه فقد خالف إقامته صلى الله عليه وسلم فيكون منتقلا إلى أيام أخرى. فالبراءة براءة الذمة من هنا أن يصلي أربعا تبرئة لذمته، وأن يصوم رمضان كذلك أيضا. قال والحديث هذا متفق عليه، حديث أنس متفق عليه، ومن فوائدهما بيان مشروعية قصر المسافر خلال إقامته في محل مدة إقامته النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ومنها بيان أن الإقامة في أثناء السفر يسمى إقامة، ومنها إطلاق اسم البلد على ما جاء على ما جاره وقرب منها، لأن منى وعرفة ليس من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليس من مكة قطعا، وأما منى ففي احتمال الظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن نسب مكة يشمل الحرم كله، فهذا بس. والسالم مطلق قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثناه أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابن علية إسماعيل جميعا أبو عوانة وإسماعيل عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وشيء. والحديث متفق عليه وقد وضع شرره مسائل بالذي قبله. تنبيه رواية أبي عوانة عن يحيى هذه ساق الإمام النسائي رحمه الله في سننه فقال أخبرنا قتيبة إلى آخره، وأما رواية ابن علية فقد ساق الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح فقال إلى آخره. وبسند المنتظر قال أخبرنا حدثنا عبيد الله بن معاذ عن عنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله أي مثل روايته أي ذكر شعبة مثل الحديث الذي قبله تنبيه رواية شعبة حديثها قال إمام أبو عوانة رحمه الله المسجد فقال حدثنا أبو كلاب إلى آخر وفي السند المتصل قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق جميعا هذا يعود إلى من هم إلى عبد الله بن نمير وإلى إيش وإلى أبي سامة قال عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنا سنان النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ولم يذكر الحج قال بمثلها مثل حديث الساكن تم برواية الثوري هذه لم أجل من ساقها فلننظر طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متنا بأسماعنا بصالحنا بقوتنا حيثنا اجعل وارث لنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصلي بأينا من الأخوك ولا أرحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك انتشر وراح وراح قلنا لك هذا بسم الله